قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله قال حدثنا أحمد بن قاسم ومحمد بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن معاوية قال أخبرنا أبو بكر ومحمد أبو بكر محمد بن يحيى بن سليمان المروزي قال أخبرنا خلف بن هشام البزار المقرئ قال أخبرنا أبو شهاب عن الأعمش عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن مسروق قال كفى بالمرء علما أن يخشى الله وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله. قال أبو عمر إنما أعرفه بعمله في نسخة كأنها بعلمه فرواه أبو عمر بن عبد البر بعمله وهو شامل للعلم غيره. وقال أبو الدرداء علامة الجهل ثلاثة العجب وكثرة المنطق فيما لا يعنيه يتكلم فيما لا يعنيه هذا إعجاب وأن ينهى عن شيء ويأتيه وكلاهما صحيح هذا الذي قبله في الحاشية هذا مذكور. وقال إبراهيم بن الأشعث سألت الفضيل بن عياض رحمه الله عن التواضع فقال أن تخضع للحق وتنقاد له ممن سمعته ولو كان أجهل الناس لزمك أن تقبله منه. وقالوا العجب يهدم المحاسن. وعن علي رضي الله عنه أنه قال الإعجاب آفة الألباب. وقال غيره إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله. ولقد أحسن علي بن ثابت حيث يقول المال آفته التبذر والنهب هكذا عندي والعلم آفته الإعجاب والغضب. وقالوا من أعجب أعجب برأيه ذل ومن استغنى بعقله ذل ومن تكبر على الناس ذل ومن خالط الأنذال حقر ومن جالس العلماء وقر. وقالوا لا ترى المعجب إلا طالبا للرئاسة. وقال فضيل بن عياض ما من أحد أحب الرئاسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير. وقال أبو نعيم والله ما هلك من هلك إلا بحب الرئاسة. كان هذا مأخوذ من حديث ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم أفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه. والمقصود بالشرف هنا ما يبعد عن الشرف. ومر بنا من كلام بزر جمهر أو جمهر أنه ما النعمة التي لا يحسد عليها صاحبها قال التواضع. إلى هنا بارك الله فيكم.